بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، حياكم الله جميعا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنتطرق إلى شيء آخر في التقنية، وهو تحويل ملفات ببرنامج عملاق الصوتيات ساوند فورج. قبل كده احنا كنا اتكلمنا عن برنامج اسمه محول الصوتيات العربي. صراحة اتضح ان هذا البرنامج يعني غير مجدي بالمرة، لانه في مشاكل كثيرة بينه وبين نسخ الويندوز. يعني تجد انه على الويندوز الانجليزي عندما تغلقه يفتح لك رسالة، يعطيك برسائل خطأ والكلام ده. لكن الحمد لله وجدنا أن هذا البرنامج يغطي وزيادة، وخاصة أنه ليس فقط محول الصوتيات، ولكن هو برنامج يعمل على تحرير الصوتيات، وهو برنامج معروف واستخدم منه الإصدار 10. طبعا البرنامج غني عن التعريف، برنامج الساوند فورج نروح له. طيب، هو الآن فارغ وليس فيه أي ملفات كما تعرفون. البرنامج له شروحات كثيرة شرحه يعني قوم أفاضل بارك الله فيهم، يعني منهم طبعا وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبد الظاهر في دورة الهندسة الصوتية الثانية، تطرق إليه بشيء من التفصيل من المؤثرات الصوتية وإضافة المؤثرات، وكيف نعمل مزيج بهذا البرنامج المتميز حقيقة، هو أصلا محول الصوتيات. من ضمن خدماته أنه يسجل ويحول الصوتيات. لكن الناس تعرف جميعا أنه يعني تعرف جميعا أنه يسجل، وتعرف جميعا أنه محرر الصوتيات، لكن قليل من يعرف أنه يحول. يعني والتحويل بالنسبة لي أو التحويل فيه متقدم جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني وجدت أنه بديل عن برنامج محول الصوتيات بكثير، ويقوم بما يقوم به وأفضل. يعني احنا كنا عاوزين محول الصوتيات عشان الريال بلير والار ام والملفات المضغوطة، لا، اتضح أن هذا البرنامج كمان ممكن تعمل به ملفات ريال بلير مضغوطة وصوتها كويس، وفي نفس الوقت تقدر ترفعها في أي موقع، وبيشغلها زي الـ VLC والجومبلير وأي كودك يعني. ومن ضمنها طبعا ملفات الريال بلير الفيديو، ملفات الريال بلير الفيديو بيعملها برضو وبيقوم بيها، وده اللي هنعرفه إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه المحاضرة بفضل الله وتوفيقه. نبدأ العمل. احنا معانا الساوند فورج فاضي مش في ملفات. هنعمل Alt T عشان نروح لTools. Burn track at once audio CD. أول شيء بيقابلنا حاجة اسمها Burn track، هنسيبنا منها نطلع بالسهم فوق. Scripting قائمة فرعية. قال لي Scripting، ماشي، نطلع فوق كمان. Batch converter. قال لي Batch converter. Batch converter هذه هي الخاصة بالتحويل. نضغط على Enter. Batch converter. صحيفة. Files to convert. صحيفة. بس كده فتح نافذة التحويل الخاصة بي. هي شبيهة طبعا، يعني فيها نسبة كبيرة من الشبه بالتحويل في برنامج الجولد ويف، لكن هنا متقدمة شوية. عايزين ناخد بالنا من الصفحات دي، نعمل شيفت تاب كده. صحيفة فايلز تو كونفرت. هنا بقول لي ايه صحيفة من غير ما نعمل شيفت تاب، هو اصلا واقف على الصحائف. هنا بقول لي فايلز تو كونفرت، يعني التحويل إلى ملفات أو ملفات التحويل. طبعا معناه هنا في الصفحة دي هيقدر ياخد ملفات منك ويتضيفها أو مجلدات حسب ما أنت عايز. طيب نمشي كمان سهم يمين. Process هو عبارة عن صفحة من خلالها لما بنمشي بالتاب، طبعا زي ما هنعرف بتضيف عمليات للملف. يعني مثلا بيعملك هنا برضو بقول لك انت ممكن مش مش مش مش مش بس انا اقدر احول لك الملف، انا اقدر اضيف لك عليه مؤثرات انت تختارها. يعني انا اقدر اضيف لك عليه ريفيرب بنوع معين، اقدر اضيف لك عليه مثلا فوليوم يعني حجم الصوت، اقدر اعليه لك، اقدر اضيف لك حاجات كتير جدا يعني زي ما هنعرف ان شاء الله سبحانه وتعالى. وعاونه نمشي كمان. طبعا هنا واضح كلمة داتا، طبعا داتا هذه معناها بيانات، ودي ما إن فيها شيء لأنها هي تعتبر زيادة من قبل الزيادات. هو معناها أنه بيقول لك هتريد تحتفظ ببيانات معينة لكل ملف أنت تحوله، يعني تفضل ثابت بيانات معينة أنت تحوله، يعني اسمك كمهندس صوت والكلام ده أعتقد سيف. وهذه أهم شيء سنتطرق إليه في المحاضرة، وده لب الموضوع يعني زي ما بيقولوا. status طبعا إحصاءات، ودي برضو زي بيانات، يعني بيقول لك مثلا تم تحويل ملف من مكان معين كذا وحصل كذا وانت عملت كذا. خلينا نرجع تاني للصحائف او اول صفحة في البرنامج. اول صفحة اسمها files to convert. نمشي بالتاب ونشوف الدنيا فيها ايه. add file هتضيف ملف، add folder هتضيف فولدر كله على بعضه. يعني انت لو عندك مصحف كامل مثلا الشيخ العجمي ممكن تضيفه على بعضه وتحوله مره واحده، يعني حته واحده كده. remove طبعا لو انت هتشيل الملف، لو انت هتشيل قائمه، لو انت هتشيل الملفات اللي انت حولتها من القائمه. تمام. رجع فزت صحيفه قائمه. قائمه هذه معناها يعني هيبقى فيها الملف اللي انت ضفته. رنجاب ده الزر اللي لما بتضغط عليه بيحول، الزر اللي انت لما بتضغط عليه بيحول على طول، يبدأ التحويل. كلوز طبعا هتخرج من النافذة كلها. صحيح. طيب نرجع تاني لأد فايل. أد فايل هنضيف ملف، والعجيب ان البرنامج ده بيقبل، مش بس بيقبل بعض الملفات الصوتية، لا ممكن يقبل بعض الملفات الفيديو. يعني انا مسجل ملف من كارت الدش بامتداده MPG فيديو، فعلا هو فعلا فيديو، ممكن انا اضيفه تسجيل ستمة، مسميه انا تسجيل. خلينا نسمعه بس مع بعض كده، يعني محاورة فاهمة وبسيط. يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم. المهم ده ملف فيديو فعلا سجل من قناة معينة، يعني بعدين نقدر نضيف هذا الملف، نضغط على انتر على طول يضيف. باتش كونفرتر، رجعنا لباتش كونفرتر. تعال نشوف نمشي بالتاب. add folder طبعا مش هندعو بيها، لكن خلينا نفتحها. browse for folder cancel عرض شجري desktop مفتوح. هتمشي بقى في العرض الشجري وهتختار المجلد اللي انت عايزه، ومن لما تختاره تروح تضغط اوكي يتضاف ليك المجلد على بعضه. تمام. batch converter. طيب خلينا نروح نبدأ add folder. خلاص احنا خلصنا الدنيا دي، نرجع تاني files to convert صحيفة خلصنا احنا الصفحة الاولى process بعون الله. طيب دلوقتي الملف ده، يعني الملف ده هو نقدر نضيف عليه بعض العمليات التحريرية. select صندوق خيارات على region. هنا بقى بديك مؤثرات في صفحة البروسس دي كلها مؤثرات اللي جوه الساوند فورج كلها. فيد ان وفيد اوت طبعا كلنا عارفين الحاجات دي. شو جرافيك جروتك انفرت ازا جت ليف اوديو ديك ميوت نورمال بانكس توتش فلاج ريسيت ريسيت ريفر سام سونيك ريفرس سام سونيك سوني امبلسيف ما سوني اوديو سوني كور سوني كليك سوني كليك سوني ديس سوني لا سوني اكس سوني اكس سوني اكسبرس سوني اكس سوني اكس سوني اكسبرس اف اكس سوني اكسبرس اف اكس فرنج واو سوني اكسبرس اف اكس نويز جيت Sony Graphic Dynamics, Sony Multicut, Sony Noise Reduct, Sony Pan, Sony Paragraph, Sony Paramount, Sony Pitch, Sony Resonant, Sony Reverb, Sony Times, Sony Simple Dumb, Sony Reverb. Sony Reverb, eh? Sony Simple Dumb, Sony Smooth, Sony Times, Sony Vibra, Sony Volume, Sony Wave Hand, Sony Volume. Sony Volume, eh? Add Effect. زر. وهنا بيقول لي add effect إضافة effect. change preset. وهنا بيقول لي change preset لو عايز تغير البريسيت. طبعا أنا ما جربتش بصراحة أضيف effectات خالص في الملف. لكن على افتراض إنه خلينا نجرب. تم ثاني volume محاورة preset صندوق غيارات تحرير untitled. الله جميل. لكن صراحة أنا مش عارف. محاورة volume DB تحرير preset cancel زر. اوكي زر محاورة اوكي كانسل زر اوكي محاورة فوليوم اباوت فوليوم تحرير فوليوم دي بي بريسيت كانسل بريسيت سيس ديفولت اب انتايتلد سيس ديفولت اب كانسل اوكي زر محاورة تحرير صفر فوليوم بريسيت كانسل اوكي محاورة تحرير فوليوم اباوت فوليوم اوكي اوكي كانسل كانسل بريسيت محاورة فوليوم دي تحرير فوليوم اباوت فوليوم اوكي كانسل بريسيت محاولة volume db. هنا مشكلة طبعا وهي ان الملف طبعا انك ممكن تختار preset بس لكن تجرب الصوت لا وتشوف نظامه ازاي يعني ايه اللي هيتغير عليه. صراحة مش مش مش مفيش مفيش هنا زرار اللي هو preview اللي هو زي سون فرج من جوه. محاولة volume db تحرير batch converter فطبعا move up move down remove قائمة صحيح رجع remove قائمة remove move down move up change pre add effect select صندوق غيارات ثاني volume. فطبعا احنا هنخلينا نبدأ add effect sound forge pro 10.0 birth batch converter batch converter عشان ما نغلطش open احنا folder تسجيل batch converter تمام files to process. يبقى process لو عاوز تضيف اي مؤثر ممكن تضيفه بس طبعا تبقى انت عارف تبقى انت عارف البريسيت بتاعك اللي انت بتختاره يعني اللي يعني مثلا في الساوند فورج من جوه مثلا لما تيجي تضيف ملف من اساسه خالص وتشغله بيشتغل معاك وكل حاجه تمام ولما يكون عجبك طبعا في الـ زي ما احنا درسنا في الهندسه الصوتيه لما بيكون عجبك ملف عجبك صوت معين او عجبك الفوليوم او الريفيرب بتاع صوت معين بتدخل انت في البريسيت وتعمل تكتب اسمك او تكتب اسم بريسيت جديد وتقول له اد بريسيت وبتسيف ومن خلال هنا بقى ممكن تختار من البريسيت اسم البريسيت الجديد اللي انت ضفته. طبعا المساله قد تكون غير متضحه شويه للمبتدئين لكن هو ده يعني واقع يعني خلينا بس يعني لان ده مش موضوعنا ده زيادات لكن احنا موضوعنا كله في التحويل نفسه تمام. طيب خلينا نشوف الدنيا ماشيه ازاي ومن اراد المزيد طبعا ان شاء الله موجودين. طيب process هنسيبها يفضل انك تسيبها يبقى هنسيب process يبقى files to convert ده هنمشي بالتاب ونضيف add file process ده هنسيبها واللي جنبها برضه هنسيبها سيف وطبعا ممكن نتحرك بين الصحائف دي بكنترول تاب. نيجي لأهم منطقة وهي منطقة السيف اللي هو حفظ الملف هيتحفظ بصيغة ايه وازاي هندرس في المحاضرة هذه الـ MP3 والريال بلاير او الـ RM. طبعا الـ MP3 لأهميته والار ام لأهميته ويمكن ملفات الويف محدش بيستخدمها الا في الاجهزة مثلا لو انت هتحط حاجة لساوند ويندوز او موبايل او كده مش يعني ما هيش لان الجودات الويفز بتبقى يعني متشعبة وكبيرة يعني ما هيش سهلة او يعني ما هيش زي الام بي 3 حاجتين ثلاثة وخلاص وخلصت لا جودات الأنواع جودات الويف أنواع كتير ومن خلال كل نوع له أرقام معينة وسيمبلينج ريت معين وكده. Add save options. طيب خلينا في add save option. أول حاجة هتجيب لنا في save add save options إضافة خيارات للحفظ ضبعناها change. وتاب هقول change save option قائمة والقائمة القائمة دي بيكون فيها طبعا هتجيب لنا في كل صفحه قائمه وكلوز وران جوب طبعا ايه مالكش دعوه بالقائمه دي خالص. طيب خلينا في نروح في اد سيف اوبشن ودي اللي من خلالها دي اللي من خلالها هل هتعملها بعد ما تضيف الفايل على طول هتعمل كنترول تاب لغايه سيف، بعدين تروح سيف تايب صندوق تمشي تاب واحده بس. خلينا كونفرت تو، زر اختيار بيقول لي كونفرت تو تحويل الى، وده الزر اللي واقف عليه تايب صندوق غير كونفرت تو سيم سورس سيم سورس. اعتقد دي هيحول الملف زي ما هو، زي ما هو يعني هيحوله زي الملف الاصلي، بس خلينا في convert. اللي تحتها اللي هي كونفرت ما نلعبش في دي type. يعني نضغط add save option ونضغط tab هيقول لي type، ده الامتدادات كلها هي real media 9 rm. وده اللي انا يعني اللي انا عاوز يعني اتكلم فيه، وبعدين نختم بالام بي 3 لسهولته. هنمشي بالتاب بعد ما نختار الار ام، هنمشي بالتاب مره واحده هيقول لي تمبلت. التمبلت ده عباره عن قوالب جاهزه زي بريست جاهزه كده، يعني مثلا عاوز تسيف ب 128، عاوز تسيف ب 64 ميوزك، عاوز تسيف، يعني اللي عاوز يريح دماغه يختار من هنا حاجه، بس صراحه كلها جودات عاليه وممكن ما تديكش النمط اللي انت بتشوفه دايما في المواقع. يعني لما بتنزل ملف مضغوط ريال وتروح تشوف معلومات بتاعته في الميديا، ما بتلاقيهاش نفس اللي انت هتعمله هنا، لان هنا مختار جودات عالية، يعني مختار برست عالية، يعني مختار امثلة عالية. طيب لو انت هتختار الجودة يفضل انك تعملها يدويا، هي صحيح ممكن تكون فيها لفة شوية بس هي سهلة جدا ان شاء الله. يعني وفي الاخر هتحصل على ملف مضغوط، يعني تمام. الغالب غالبنا بيعرف ان الملف يحوله من الريال للام بي 3. طب والام بي والريال ماله بعوى يعني مثلا؟ لا مش وحش، الريال ما هوش وحش ولا حاجه، بس هي كل ما هنالك ان في بعض الملفات او زي الاجهزه ما بتشغلش الريال، الموبايلات القديمه اللي هي البدائيه ممكن ما تشغلش ملفات الريال، فهي دي بس اللي بتضطر انك تحول ملف ام بي 3 من الريال للام بي 3. ده شيء سهل، مفهوم، ما عادتش مشكله معضله، لكن تشغيل الملف او ضغطه لما يكون عندك ملفات ممكن تضغطها زي المحاضرات والكلام ده كله. طبعا بنلجأ الى ملفات الريال في المحاضرات، المحاضرات طبعا مش حابه في مصحف مثلا تحوله ريال، لا يعني افضل ام بي 3 طبعا لان هو الشائع في التشغيل على الاجهزه وغيرها. طيب التمبلت ده مش هنلعب فيه، يعني يفضل انك ما تتحركش فيه بالاسهم، علشان حركتك فيه بالاسهم فوق وتحت هيخل بالاداء، هيعمل مشاكل يعني، فيفضل انك ما تعملش. ودليل انك ان هو مش هيبقى فيه مشاكل لما يقول لك تمبلت ويسكت. صندوق خيارات ديفولت تمبلت اهو، قال لك ايه ديفولت تمبلت، تمام كده، ايه ما تلعبش فيه. كاستم زر. طيب نمشي نمشي بال نمشي هنا كاستم، كاستم معنى تخصيص. تم ضغط كاستم سيتنج ريل ميديا 9 بس. طيب حد يقول لي كاستم دي ازاي؟ ليه كاستم؟ عشان هنخصص بقى جودات احنا خاصه بينا هنا بقى، مش زي الام بي 3. يعني هنا احنا في الام بي 3 هندخل على كاستم دي، بس مش هيبقى زي الام بي 3. لا هنا برضو صندوق خيارات، صندوق خيارات تحرير 20 كيلوبت بير سكند اوديو فور 28K دايل اب. طبعا مش هو ده المراد، يعني برضو ما حدش يلعب في دي. ليه؟ لان هنا برضو هنلاقي جودات صوت، وهناك يعني وبره الكاستم هنلاقي جودات صوت، برضو ما تختارش منها حاجه. شريط الادوات سيف تمبلت، سيبك من ده كله، امشي بالتاب. محاوره كونكتد بروجكت سيتنجز، مربع تحديد محدد، سيبك من دي برضو. اوديو مود، صندوق خيارات ميوزك. هنا بقى بقول لك اوديو مود، صندوق خيارات ميوزك. ميوزك هي عباره عن الصوت الاستيريو في الريال، ولما بتقلل جوده الصوت من 32 وانت نازل كده بتكون الجوده مونو، يعني بتكون الجوده مونو، يعني مونو بمعنى صوت احادي معناه في الام بي 3 يعني، تمام. طيب لكن الفرق بين الفويس والميوزك في الريال مش مونو وستيريو، الفرق بينهم والفرق الجوهري بينهم انه لو انت الملف مهما قلت جودته بيكون صوته نقي، يعني الميوزك مهما تقلل في الجودة بتاعته, ودي الشيء المراد, يعني انك مهما تقلل الجودة بتاعته بتكون الصوت كويس ما بيختلش. لكن الفويس الصوت بتاعه لو قللت الجودة بتاعته من يعني ما تقل الجودة بتاعته طبعا او تزودها, الصوت بيختل من اقلها كل ما تخفض في الجودة, حتى لو كانت الجودة بسيطة يعني مش مخفضة قوي بتقل. لكن سواء كان انت اخترت فويس او ميوزك وعليت الجودة, هنا هيبقى ستيريو وهنا هيبقى ستيريو, يعني مش فرق في شيء. لكن الفرق في الصوت نفسه, في انك وانت بتسمع الصوت نقاء وكده. تمام. هاي اوديو مود صندوق خيارات ميوزك. طيب هنا بيقول لي ميوزك فويس ها نو no اوديو. طيب طبعا هنعلم على الميوزك لانه احنا اللي هو عايزينه. هاي اوديو سامبلينج هنسيب دي. فيديو مود صندوق خيارات نورمال موشن فيديو. هنا بقى لو احنا في هنا الكلام بقى لان ملف الريال بيكون طبعا مشترك ما بين الفيديو والصوت, لان في ملفات اصلا الريال بداياته كانت صوت, بعد كده نزل عد ريال بلاير بيدعم ملفات الفيديو. فطبعا بنشوف عندما بنشوف ملفات ار ام في بي وار ام والكلام ده. فهذا الملف طبعا لو انت هتحوله فيديو, لو انت هتحوله فيديو يبقى تسيب دي زي ما هي. لو انت هتحوله صوت بس, وده اللي احنا بنعمله دلوقتي, يبقى هتنزل بالسهم لغاية نو فيديو. نو فيديو خلاص احنا مش هنحول الفيديو, هنحوله صوت بس. هنا بقى نمشي تاب كمان هنلاقيه بنقول كلام ايه الكلام ده. دي عبارة عن أزرار خيارات راديو بوتون, بس مش بيقول ندير راديو بوتون يعني, بس هي دي أزرار. أول شيء اسمه encode settings audiences video filters encode setting encode settings audiences encode settings encode setting, وده اللي احنا اخترنا منها نمط الصوت ميوزك و اللهم صل على النبي والفيديو اخترنا نمطه نو فيديو, هيبقى صوت بس. طيب نمشي ننزل بالاسهم audiences audiences دي هي اللي هتخليك تختار الجوده يدوي. فيديو فولت فلترز ده مش هتختار حاجه منه غالبا, يعني ما فيش في حاجه تتظبط يعني. summary اللي هي بيقول عليها encode. استنى encode set audience video sub encode summary دي ديت بتخليك تضيف معلومات على الملف زي الارتست وزي الموقع بتاعك والكلام ده, بيديك ايديت يعني تكتب فيه اسم الحاجات دي. فيديو سمري انكود اودينسز فيديو فلتر سمري انكود سيتنجز اودينسز. هنخلينا اودينسز ديت ونسمعها تاني مع بعض. ايه اودينسز تاني setting audiences هي دي. هنا بقى هنمشي بالتاب. okay zip كمان cancel zip ماشي template شريط notes محاورة available audiences قائمة 12 k substream for 20 كمان نمشي بالتاب. add zip add هنسيبها selected audiences هنسيبها edit zip هي دي بقى edit. نضغط على edit default template custom. نركز شوية. اول اخترنا ضفنا الفايل من اد من فايلز تو كونفرت, وبعدين رحنا بالكنترول تاب لغايه سيف, ومن سيف اخترنا اد سيف اوبشنز, ومن سيف اوبشن اخترنا مشينا بالتاب خدنا الامتداد ار ام 9, بعدين مشينا بالتاب لغايه كاستم, بعدين من كاستم اخترنا نمط الاوديو مود, اخترنا الميوزك واخترنا في الفيديو نو فيديو. تمام. وبعدين رحنا بالتاب لغايه قبل اوكي هنلاقي اوديو بوتون, او هنختار منه اودينسز, ومنها نمشي بالتاب كمان لغايه ما هنخش على ايديت. ايديت دي هنخش عليها اوديو فيديو انكودينج تجميع انكودينج تايب صندوق خيارات constant bit rate. هنا بديك نوع البايت ريت، وبصراحة نوع البايت ريت هنا بيقول لك ايه variable constant bit rate. دي بصراحة حاجات زي الامبستري كده، بس يعني انواع من البايت ريت. بيقول لك انت عايز البايت ريت اللي هو اللي هو مثلا 128 100 112 11 كيلو بايت في الثانية. دي مش يعني دي مش الجودة، لا نوع الجودة نفسها، يعني نوع الجودة. انا بصراحة ما دخلتش في تفاصيل، لكن بتسيبها زي ما هي. على كل حال تحرير 285 محدد. الرقم ده بتغيره لما تكون الملف، لما يكون الملف فيديو، لما يكون الملف انت اللي انت بتحوله اللي انت هتحوله هيكون عاوز يكون يطلع صوت وصورة. لو انت بتحول ملف فيديو او عايز يطلع ار ام فيديو مضغوط، بتشيل الرقم ده وبتكتب مثلا 150 160 علشان يضغط الكواليتي بتاع الفيديو شوية. بس فريم ريت صندوق خيارات، والفريم ريت ده اطار الفيديو، ده خاص بالفيديو برضو. لو انت هتحمله خليه 15 لو انت بتحول الفيديو برضو. يعني ماكس ستارت اب ليتنسي سكندز تحرير 4.0 ده سبع زي ما هي. ماكس كي فريم انترفال سكندز برضو سبع زي ما هي. انيبل لاست بروتكشن مربع تحديد غير محدد هتسيبها زي ما هي. فيديو كودك صندوق خيارات ريل فيديو 9. هنا بقى الكلام، لو انت بتحول ملف فيديو، لو انت بتحول ملف والملف اللي انت هتحوله اخترت فيديو، يعني ما اخترتش نو فيديو، تمام، هتختار من هنا اول ما يقول لك فيديو كودك ده ويقول لك 64 فيديو كودك صندوق خيارات ريل فيديو 9. ريل فيديو 9 هنختار ريل فيديو 8 ريل فيديو 8 ريل فيديو 8 ده هنختار ريل فيديو 8. هنمشي بالترتيب كمان. ميوزك كودك صندوق خيارات 64 كيلو بت بير سكند ستيريو ميوزك ريل 8. ريل فيديو 8 ده هنختارها على طول، حتى لو كان الصوت صوره او يعني لو كان ملف صوت بس او صوت وصوره ماشي. لكن لو هنمشي بالترتيب يقول لك ايه ميوزك كودك، وقال لك ميوزك كودك صندوق خيارات 64 كيلو بت بير سكند ستيريو ميوزك ريل 8. هنا بقى الجوده الحقيقيه اليدويه اللي هو احنا متعودين عليها، احنا نغيرها في زي الام بي 3 والكلام ده كله، هنا هنغير فيها براحتنا وهيطبق فعلا وعن تجربه. صراحه لو انت بتختار، لو انت الملف اللي انت هتحوله صوت وصوره هتغير من هنا، وانت مختار ميوزك الاوديو ميوزك هتختار من هنا في بره في الكاستم قبل ما تخش ايديت دي، تمام. طيب لو الملف مش صوت وصوره هتسيب دي كده على حالها، وهتمشي كمان بتاب اوديو اونلي انكودينج، وهنا هيقول لك ميوزك كودك. هنا بقى لها ايه اللي هتعمل اللي هتلعب فيه، اللي هو اول اذا لو انت هتحول ملف صوت وصوره هتلعب في الجودات بتاعه الفيديو، في الصوت بتاع الفيديو نفسه اللي هو بعد ريال فيديو 8 و 9 والكلام ده. لو انت الصوت لا ما تلعبش فيه، وامشي بالتاب لغايه اوديو اونلي انكودينج ديت، وايه وهيقول لك ميوزك كودك. اطلع فوق بالاند 5، هي دي جوده الصوت، الصوت نفسه صوت الريال 6.5 كيلوبت بير سكند فويس جي 2 8. طبعا ده حاجه يعني حاجه جوده رديئه جدا، جوده كلها جودات يعني تحت الصفر زي ما بيقولوا، يعني جودات يعني ممكن تكون تتسمع يعني 3.246 كيلو بت بير سكند ميوزك. خلينا بقى نبدا من الحاجات دي 8 8 في الـ يعني هنا لاحظ ان الجودات الاولى ديت ما فيهاش 8.5 طبعا كل ده من ملناش دعوه بيه. 8 8 دي هي اللي هتبقى موجوده 8 دي اقل جوده، بس 8 نهين في الثانيه، يعني مثلا هنا هنمشي نطلع بالهوم ثاني وهيقول لك 5 6 لا سيبها 8.6.264 كده انتهى، نهايته فين 64. هينزل هيرجع يعيد تاني، يعني لو نزلت بالسهم هيرجع يعيد عدد تاني، يعني هو مش عدد خلص لا ده عدد تحته لسه، يعني عدد في القوائم جودات معينه بيديك انواع معينه من الجودات والكلام ده. سيبك منه انزل بس 6 سيبها 8 دي بدايه اللي هتختاره لو الملف دي بدايه الجوده اللي ممكن تكون مسموعه بس هتكون رديئه شويه، يعني ممكن لو عندك محاضره طويله شويه وانت يعني عاوز ترفعها او محاضرة تسجيلها كويس في الاصل وعاوز تحولها ريال بالطريقة، ممكن تختار 8 11 بديت بصراحة المرجحة والحلوة، ممكن تختارها 16 خلونا نختار 11 11 دي بصراحة نوع يعني جودة كويسة، ممكن تصنف بها محاضرة، ممكن تصنف بها شرح صوتي ويكون الملف واضح، وهنشوف ازاي يعني. يعني احنا اخرنا في الام بي 3 16 يعني ال 16 بيبقى الملف يعني مسموع الى حد ما يعني شبه كويس، لكن في الـ في الـ في الـ في ملف في الريال هنا هنشوف نقاء الصوت ازاي لما كان 11 واخترنا فويس واخترنا ميوزك وكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. تمام، طبعا انت لما تتعود عليها تختارها على طول وتبقى تمام وتحس بالتقدم وانت بتختار، يعني يكون كل الخيارات دي متاحه ليك. شيء فويس كودك صندوق غيب، فويس كودك ده مش هتلعب فيها خالص الا اذا انت اخترت من هناك فويس نمط الاوديو فويس. تمام، طيب كانسل خلاص هنمشي اوكي، نضغط اوكي هنا بقى هبقى اوكي على طول اوكي. ها طيب بس خليني نرجع كمان template custom زر، خلنا نضغط custom زر custom شريط ما audio mode high quality video mode اثنان high quality frame size encode okay encode setting audiences okay audience محاول selected edit زر زر default template custom okay can audio music codec audio only encoding تجميع music codec صندوق غيارات 176 kilobit per second stereo music rate 8. طيب voice cancel زر audio music audio music code video code enable max keyframe enter customs selected edit زر select add زر available notes تحرير متع شريط الـ template cancel okay audiences and okay cancel زر template صندوق غيارات تحرير 20 شريط الأدوات tap cap okay audiences and code settings audience encodes audiences video filters audiences encode summary video filters encode settings okay can't template shutting notes محاول connected project audio mode board music high quality video mode no video encode settings okay zip cancel template صندوق shutting notes محاول audio mode high quality video mode encode settings okay zip cancel template shutting note محاول audio mode so high quality video mode encode settings and audiences okay can't tap study notes محاول add zip selected edit zip default ايوه نحظة ايه بدري فريد ماك ان فيديو ميوزك فويس اوديو فويس كود ميوزك كودك صندوق غيارات 165 11 هير فويس كود كانسل اوكي اوديو فيديو اوكي كاستمز اودينسز اوكي اوديو انكودز ات سمري. خلينا نشوف احنا اخترنا اوديو اودينسز وعملنا بيها في الراديو بوتون الزرار دي واخترنا الجوده، ومن اوديو انكود اخترنا نمط الفيديو او نمط الاوديو اوكي زر كانسل تمبلت شريط الادوات نو محاوره تايتل تحرير خالي. هنا بقى ممكن السمري دي ممكن تختار منها التايتل نوع عنوان الملف اوثر اوثر ده المطرب او الكاتب يعني كوبي رايت تحرير خالي كيوردز تحرير خالي ممكن تحط اسمك ديسكريبشن وهنا توصيف ممكن تحط rated. اللي انت عايزه صندوق خيارات not rated summary code settings audiences video film okay تم سيف اون فايل نيم تحرير هنضغط اوكي خلاص تحرير براوز بريزرفد اوكي وهنا هنكمل البراوز تحرير سي محدد هنا فجأة احنا كده طلعنا بره ل اد سيف اوبشن وطلعنا من كاستم خلاص هنلاقي نمشي بالتاب احنا اخترنا سيف فايل فولدر تجميع ابند فايل فولدر تمبلت سلكت تايب صندوق غيارات ريال ميديا 9 ايوه دي اللي هي اد سيف اوبشن احنا اخترنا منها الامتداد لو مشينا بالتاب كاستم احنا خلاص طلعنا منها وظبطنا منها الجوده فايل نيمز بقول لك فايل نيمز سيبك منها خالص تحرير خالي فايل فولدر تجميع سيف فايلز تو زر تحرير هنا ممكن نغير المكان اللي هيتحفظ فيه الملف وهو هنا هيقول لي ان انا هحول في السي نقول له هنقول له ماشي مفيش مشكله هو ملف واحد نقول له اوكي وكده خلاص احنا ظبطنا الصوت ران جوب هذه الزرار اللي احنا نضغط عليه الوقت هيبدا التحويل بسم الله صحيفة سمعت. وتم تحويل الملف بكل سهولة. نروح نشوف الملف اللي هو حوله في السي. My computer. تسجيل RM 687. طبعا هو بيحط لو ما بيكون الملف RM بيحط جنبه ملف اسمه RM. تسجيل RM SFL 7. SFL. هنمسحه. تسجيل. أهوت. Window. نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم. أعتقد يعني لو هي محاضرة أعتقد هتكون مسموعة وهتكون كويسة. والملف مضغوط يعني يمكن فيش كم كيلو بايت يعني يمكن. The media file RM size 40.7 kilobits. 40.7 كيلو بايت يعني ما فيش خالص. و دي آية قرآن عبارة عن آية قرآنية ما فيش يمكن ما تكملش دقيقة أو 15 ثانية. وما شاء الله الصوت مسموع. Confirm. ودي بطريقة ممكن لو عايز تزود خليها 16 وتخليها 32 والكلام ده كله موجود. كل ده موجود إن شاء الله. ولو انت عاوز تختار فيديو. طيب بعد ما حولنا هل من الممكن ان احنا نخرج من هذه النافذة؟ طبعا ممكن نخرج من هذه النافذة اما بالت اف 4 اما بضغط على زر كلوز. وهنا بيديني رسالة بيقول انا هو بيقول ان هو عايز يحفظ ملف رانجاب. هنقول له نو ملوش لازم خالص. وكده احنا طلعنا من نافذة الكونفيرت خالص. طيب خلنا ندخل تاني ونحول الملف ده لـ MP3 بالطريقة اللي احنا عاوزينها. تمام بسم الله ندخل تاني Batch Convert ونبدأ نحول تاني الملف. بسم الله تسجيل 6 من تسجيل 6 من 6 نبدأ نضغط عليه. Position. لو معايا ملف MP3 مفروض يعني مثلا 128 وانا عاوز احوله. طبعا برامج التحويل كتير وكلها بتحول ال MP3 وبتضغط ال MP3. لكن خلينا نشوف هذا البرنامج ممكن نحول لملف يعني ممكن نحول بجودات بأي جودة احنا عاوزينها في الـ MP3. Add folder. Add file. دي اللي احنا عاوزين نتعلمه. Add file. Remove. قائمة. محدد. الملف احنا ضفناه هوت. نضغط Control Tab لغاية Save. Select. كمان. Title Zone. كمان مرة. Add Save Option. بس. Control Tab ثلاث مرات. Add Save Option. Enter. أو مسطرة. Save Option. مسطرة. Type. صندوق خيارات. Attract Audit. هنضغط M. Main concept app. M. كمان M. Main concept M. كمان M. Main concept M. كمان M. MP3 audio. MP3. 4M MP3 audio. نسمعها تاني. MP3 audio. MP3. MP3 audio. MP3. نضغط Tab. Template. Template. صندوق خيارات. Default template. مش هنعمل فيها حاجة خالص. Custom. زر. نضغط Custom. Custom settings MP3 audio. محاولة fastest encode highest quality 150. عاوزين نلاحظ إن إحنا هنلاقي حاجة مهمة. Cancel. Okay. Encode settings. Encode settings. RD3 settings. هي دي. بيقول لي إيه؟ Encode settings. RD3 settings. هنلاقي. Encode settings. Encode setting. RD3 settings. و ID 3. Encode settings. Encode setting. ID. Encode settings. Encode setting و ID 3. طيب. في الإنكود. Okay. زر. Cancel. شريط الأدوات. Notes. صفحة الخصائص. Fastest encode. Highest quality. 150. 100. هنا بيقول لي في البايت ريت احنا دخلنا على كاستم اخترنا MP3 ودخلنا كاستم واخترنا اللي هو اوديو انكود ومن خلاله وضغطنا تاب لغايه ما وصلنا للبايت ريت. هنا خلينا بس نشوف تحرير متعدد صفحه الخصائص fastest encode highest quality 150 100 بيت ريت صندوق غيارات 256 بس انا عاوزك تخلي بالك قبل ما تختار البايت ريت من هنا لازم الاول تحدد له انت هتختار الاستيريو ولا المونو. تحديد VBR quality مربع تحديد stereo encoding تجميع joint stereo زر اختيار محدد joint stereo. طب افرض انا عاوز اختار مونو mid joint stereo dual channels monos. هنا بقى مونو monos. مونو ده الصوت اللي يعني اللي احنا متعودين عليه انه بيكون الصوت احادي مفيش فيه توزيعات يعني وبنختاره في الجودة المنخفضة dual channel zip dual stereo zip stereo joint stereo joint stereo على شو mid side stereo intensity stereo يا سلام. مهم mid joint stereo زر اختيار محدد dual channel zip mono طيب نختار مونو نرجع كمان بقى تاب quality كمان تاب bit rate صندوق غيارات 20 كيلوبت بير سكند شوف الـ الـ الـ الـ الدنيا اتغيرت ازاي 20 18 كيلوبت بير سكند تعال نطلع فوق بقى بالهوم 8 كيلوبت بير سكند اقل شيء 8 طيب 8 كيلوبت بير سكند 11025 هرتز كل اللي هنختاره ده هيبقى مونو خلي بالك علشان يطبق لو انت اخترت البايت ريت قبل ما تعلم على الستيريو والمونو تحدد حاجة منهم الدنيا هيبقى فيها مشاكل ومش هتاخد الجودة هيبقى يعني لو انت هتاخد مثلا 16 تلاقيها لا 256 كده يعني لازم تختار الاول وترجع تاني بالشيفت وتاب على البايت ريت تختار منها اللي انت عايزه 16 كيلو بير سكند 11025 هرتز في 16 على 11025 اللي احنا متعودين عليها في اي برنامج تسجيل زي جوت اوديو وغيره 16 وفينا 16 سكند 12000 هرتز 16 كيلو بت بير سكند 16000 هرتز 18 16000 ودي بصراحه يعني شوف بيديك الجوده وبيفرد لك السامبلنج ريت بتاعها 18 18 يا سلام شوف 20 بيديك اكتر من السامبلنج ليها 4 4 4 2 2 40 32 كيلوبت بير سكند 22050 هرتز خلي بالك ده الجودة المعروفة في المونو 32 كيلوبت بير سكند 24000 هرتز خلينا نختار 16 مثلا 8 16 على 16 مثلا 32 8 16 16 كيلوبت بير سكند 16000 هرتز بس وخلينا نمشي بالتاب كواليتي ستيريو بروبرتي برايفت مربع اوريجينال ماتيريال مربع تحديد انكود سيتنجز انكود سيتنجز ار دي 3 سيتنجز اللي هي بيقول عليها سيتنجز ديت هنطلع فوق اي دي 3 اللي هي اضافه الحقوق اوكي زر تاب كانسل زر تاب تمبلت صندوق شريط الادوات نوتس سيف بوث اي دي 3 فيرجن 1 اند فيرجن 2 تاجز تو فايل مربع تحديد محدد encoding صندوق غيارات تحرير ANSI محدد ANSI Unicode ANSI title تحرير خالي عنوان الملف artist ها title ممكن نكتب artist. مثلا نكتب اي اسم artist طبعا الشيخ album track number album نكتب track number copyright track number اللي هو طبعا رقم الاغنيه في الالبوم copyright او رقم الحلقه خالي copyright طبعا حقوق النسخ بتاعت مين comments تحرير متعدد comments تحرير متعدد الاسطر طبعا ممكن تكتب هنا اكتر من كلام هنا اكتر من سطر تكتب توصيف للحاجه دي يعني تقول مثلا تم هذه الأغنية كلمات كذا وتلحين كذا وقصتها مش عارفة ايه year why تحرير خالي year why دي السنة طبعا تكتب سنة 2014 ولا سنة كام بتبان طبعا ممكن نكتب هنا 2014 2000 date DDM تحرير خالي date تاريخ طبعا year why date DDM genre صندوق date DDM تحرير خالي صراحة يعني أنا مش عارف هو هيسجل إيه فيهم صندوق غيارات other نوع الموسيقى طبعا ID3 settings and code settings ID3 okay زر نضغط save off okay file name بتحريك file بتحريك browse preserve sort okay cancel وهنا برضو هنختار بقى المكان اللي يحفظ فيه الملف زي الريال بالظبط file for type template cancel okay زر وبكده خلاص نضغط اوكي كمان خلاص كده احنا واقفين على هنروح كده نضغط هنلاقي زرار الرانج اب. اذا احنا كنا في كاستم ولما عملنا اوكي واخترنا الجوده اللي احنا عايزين نظبطها عليه عملنا طلعنا على الادسيف اوبشن مشينا بالتاب بقال لي تحرير وبراوز يعني لو احنا عايزين نغير المكان اللي احنا هنحفظ في الملف المتحول وبعد كده هنمشي بالتاب لغايه ملف يعني هنمشي بالتاب لغايه اوكي لو احنا عايزين مش نغير المكان بعد كده نضغط هنلاقي ران جاب نضغط عليها مسطره بسم الله الرحمن الرحيم صحيفه تم تحويل الملف بنجاح. اول ما يقول لك صحيفه وكده احيانا ممكن يقول لك صحيفه وتلاقي الملف لسه بتحول. طبعا لو الملف طويل هتسمع عداد NVDA بيقول يعني بيزيد الصفاره بتاعت NVDA نفسه بس طبعا الملف اللي معايا مش طويل وفي الاخر هيديك صفاره بسيطه يعني منخفضه خالص بعد ما يخلص شرط التقدم يعني وهتلاقي لما تضغط تاب هتلاقي ماشي يعني مش هتلاقي ملف يعني مش هتلاقي جهاز تقيل في ايديك ولا حاجه يبقى هو كده نضغط كلوز بيديني الرساله بتاعته اللي هو حفظ ملف كده رخم بصراحه انا مش عارف لازمته ايه اضغط قول له لا وخلاص بس كده نروح نشوف الملف اللي اتحول محدد التسجيل جيت وتنزيله طبعا هو حافظ برضه في السي التسجيل 686 artist album title duration 0 and 27 seconds type WinAmp media file bitrate 16 kilobit per second protected no size 55.1 kilobits خلي بالك الملف اهوت الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود تمام خلاص 16 زي ما احنا عايزين بس مش عارف الارتست ما سجلهاش ليه يعني ده اللي كنت عاوز ان انا اقوله ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان الناس تستفيد حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.